السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة الشريفة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان ما يضمره المنافقون من ظن السوء بالله، واعتقادهم أن ما أصاب المؤمنين أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وأنهم كانوا يعتقدون أن أمر المؤمنين وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم سينتهي وسيضمحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم. ذلك الظن الذي ظنوه، لكن الله خيب أمالهم وفضحهم وبين ما كانوا يضمرون. قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن الذي يظنونه غير الحق، وهو ظن الجاهلية، هو اعتقادهم أن ما أصاب المؤمنين يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما كان بسبب عدم قبول الرسول عليه الصلاة والسلام لمشورتهم ورأيهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر بشيء. يقولون يعني المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا ظنهم، أنهم لو سمع لرأيهم وقبلت مشورتهم لم يقتل من قتل من المؤمنين. ولكن الله رد عليهم بقوله: يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من أمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ولذا الأمر كله لله، ليس لأحد أن يدبر مع الله، وما قضاه الله لا بد أن يكون. ولأن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني يخفون في أنفسهم من النفاق والاعتقاد الفاسد ما لا يظهرون. وهذا الذي يظهرونه بينه الله بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا هو الذي كانوا يخفونه، يخفون في أنفسهم ما لا يبدونك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني الذي يخفونه هو اعتقادهم وقولهم في نفوسهم أنه لو سمع لرأيهم ومشورتهم ما قتل من قتل في أحد. ولكن ذلك ظنهم الخاطئ، وظنهم ظن الجاهلية، وكفرهم بالله، وإنكارهم للقضاء والقدر. فهذا الذي اعتقدوه دليل على عدم إيمانهم وعلى كفرهم وعلى عدم تسليمهم للقضاء والقدر. فإن الله فضحهم وبين ما في نفوسهم من الاعتقادات الفاسدة، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني من كتب عليه القتل والموت لا بد أن يبرز للمكان الذي قدر الله أن يموت فيه، سواء سمع لرأيتكم ومشورتكم أم لا، فما قدره الله وقضاه لا بد أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. لكن هذا يعني هذا الاعتقاد وهذا الرأي عندهم مما بين ما في نفوسهم وحقيقة نفاقهم وحقدهم على المؤمنين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل صريح واضح على إنكاره للقضاء والقدر. ولا شك أن من أنكر القضاء والقدر فهو كافر، والمنافقون على كل حال هم كفار، لأنهم يظهرون الإيمان من أجل السلامة على دمائهم وأموالهم، يظهرون الإيمان يريدون بذلك أن يحقنوا دماءهم ويسلموا على أموالهم، وإلا فالحقيقة أنهم كفار وأشد من الكفار على المؤمنين، لأن الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر أشهد عداوة ممن كفره صريح وواضح. نعم. قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. نعم، وهذا أيضا بيان آخر وإيضاح أيضا لما كانوا يعتقدونه من ظن السوء الذي ظنوه بالله. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني أنهم يظنون بالله غير الحق ويظنون بالله ظن السوء، والظن الذي ظنوه بالله هو أن المؤمنين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون وأن أمرهم سيضمحل ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني تدور عليهم الدائرة فهم الخائبون والخاسرون، فقد خيب الله أعمالهم وظنهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم يمسسهم سوء. أما ما حصل من قتل لبعض الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد اختارهم شهداء، وما حصل في غزوة أحد فإنما هي دروس ومواعظ وحكم أرادها الله عز وجل، فلا تعد هزيمة بمعنى أنها تضعف المؤمنين أو تكسر شوكتهم أو تسر أعداءهم، بل إنها اشتملت على دروس وحكم ومواعظ أرادها الله عز وجل وبينها في سورة آل عمران. منها أن الله عز وجل بين ما كان المنافقون يغمرونه من نوايا السوء، وبيان أيضا حقيقة المؤمنين وصبرهم وتحملهم، وبيان أيضا أن مخالفة الأمر قد يكون سبب في فوات ما يرجى حصوله أو حصول ما لا يرجى أن يحصل، وذلك أن الصحابة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزموا المكان لما خالفوا وتركوا المكان حصل ما حصل. فهذه من الحكم أن الله يبين لهم أن مخالفة الأمر يكون سبب في نكبة. ثم إنه مما أراده الله ليتخذ منه شهداء. إذن فسورة آل عمران اشتملت على آيات كثيرة من قصة يوم أحد، وفيها حكم ومواعظ ودروس لو قرأ الإنسان بتأمل وتدبر لرأى فيها العجب العجاب والخير الكثير. إذن فالله عز وجل خيب آمال المنافقين وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون، وما قتل منهم واتخذ شهداء فإن ذلك لا يضرهم ولم يفني عزائمهم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. نعم، هذا هو الظن الذي ظنوه، هو أنهم اعتقدوا يعني المنافقون أن ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله سيقتلون وأنهم لن يعودوا إلى أهديهم وأن أمرهم سيضمحل، وأن ما أصابهم في وما حصل في غزوة أحد لم يكن بالقضاء والقدر. كل ذلك بينه الله، فضحهم وبين ما اشتملت عليه قلوبهم من ظن السوء ومن النفاق الصريح. والواجب أن المؤمن دائما يحسن الظن بالله ولا يسيء الظن إلا بنفسه، أما من ظن بربه سوءا فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه وعدم الإيمان. فالواجب إذن أن يحسن الظن بربه المؤمن، وقد جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. يعني إذا ظننت بربك خيرا فهو خير لك، وإن ظننت بسوء فإنك تجني ثمرة ذلك. أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. أما المؤمنون فإنهم يحسنون الظن بالله ويعلمون علم اليقين أن ما حصل لم يكن أن ما حصل إنما هو بالقضاء والقدر ولم يكن عن طريق الصدفة أو بسبب مخالفة الرأي والمشورة للمنافقين. وإن من الناس من يسيء الظن بربه فيما يتصل بنفسه هو، يعني بمصالحه، يظن أن ربه لن يوفقه وأنه مهما اتجه إلى أي أمر فلن ينجح ولن يفلح. ثم هذا الظن وسوء الظن وعدم ثقته بربه قد يكون سبب في هزيمته وقعوده وحرمانه من خير كثير. فالواجب أن الإنسان يكون عنده حسن ظن بالله وقوة عزيمة وقوة رجاء وتوكل، سواء فيما اتصل بنفسه هو أو بالآخرين. بعض الناس يسيء الظن بالله بما يتصل بالناس الآخرين فيخذلهم ويثني عزائمهم ويضعف هممهم. إذا رأى الإنسان متجه إلى فعل خير مشروع طيب، سواء دراسة أو غيرها من الأمور المهمة، أوهن عزيمته وجعل يملي عليه من الظنون ومن الأشياء التي قد تحول بينه وبين ما أراد. يقول: هذا الأمر صعب وهذا يحتاج إلى استعداد، وأنت أهل لذلك، ليس أهلا لذلك، فلا تكلف نفسك، هون على نفسك، فلست أهلا لذلك، وما أظنك تنجح إلى آخر. فيوهن عزيمته ويضعف قوته وإقدامه. وهذا حقيقة أنه ساءت ظن بالله. وإن الواجب من المؤمن يتشجع على فعل الخير ويشجع غيره ويحسن الظن بالله ويقوي الرجاء ويتوكل على الله ويمضي بأمره معتمدا على الله عازما، ويكون سبب في خذلانه وخذلان الآخرين. نعم. وقال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. نعم، هذا الظن الذي ظنه المنافقون والكافرون هو ظن لا يليق بحكمته وكمال أسمائه وصفاته عز وجل، فهو ما يقدر أمرا إلا لحكمة، ولو كان في ظاهره أن فيه شر على أحد أو ضرر، لكن العواقب قد تكون حميدة ولا يعلم ذلك إلا الله. فظاهر ما حصل في غزة أحد ظاهره أنها هزيمة، لكن لو تدبر الإنسان وتأملها لوجد فيها من الدروس والحكم ما لم يدور في خياله أو يخطر على باله. الهزيمة التي حصلت على الكفار في غزوة بدر، نعم تلك هزيمة، لكن ما حصل في غزوة أحد كان بسبب مخالفة طائفة من المؤمنين أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أمر مقدر لا بد أن يكون. ومن أجل أن يتخذوا موعظة ودرسا حتى في الأيام المقبلة لا يعودوا إلى مثل ذلك، فالله حكيم عليم عز وجل. وإلا هم رضي الله عنهم ما أرادوا بذلك أيضا شرا ولا أرادوا معصية، لكن ظنوا أن المعركة انتهت وتركوا أماكنهم اعتقادا منه أنه لم يبقى إلا جمع الغنائم والرجوع إلى المدينة وأن الوقت قد انتهت. هذا هو السبب الذي جعلهم رضي الله عنهم ينسون ويتركون مواقعهم، فصار سبب في عودة الكفار واحتلالهم مكانهم وحصل ما حصل. فالحمد لله على ما قضى وقدر، ورضي الله عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وأرضاهم. نعم. وقال: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نعم، الواجب من المؤمن يحسن الظن بالله ويعلم علم اليقين أنه ما يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، وليس عن طريق الصدفة، وليس ذلك وقوع يعني حصول ذلك مجردا من إرادة الله عز وجل وحكمته، فلا يحصل شيء إلا بالقضاء والقدر. ومن اعتقد أن الباطل سيكون له دولة مستقرة دائمة يضمحل معها الباطل، فهذا ظن الذين كفروا، وويل الذين كفروا من النار. لكن الأيام دول، وتلك الأيام يداولها بين الناس، فلله الحكمة، لله الحكمة أن يكون يوما لك ويوما عليك، فالله حكيم عليم. نعم. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصف لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يقول رحمه الله ابن القيم أن ظن السوء قد يوجد عند كثير من الناس، لكن مقل ومستكثر. يأتي الشيطان للإنسان إذا حصل أمر من الأمور فيدخل عليه الشكوك والأوهام وظن السوء، ويقول ينبغي أن لا يكون كذا، ولا ينبغي أن يكون كذا. يعني هذا اعتراض منك على الله، كيف تقول ينبغي أن يكون كذا ولا ينبغي أن يكون كذا؟ مثل بعض الناس إذا رأى إنسان مريض قال والله فلان ما يستاهل، والله فلان ما يستاهل، والله ودك إن فلان هو الذي يصاب بهذا الشيء. هذا اعتراض على الله، الله حكيم عليم. وإذا رأى إنسان غني وإنسان فقير قال والله فلان ما يستاهل، والله إنه حصل المال وهو ما يستحقه. الله حكيم عليم، أن تدري ماذا في حكمة الله، ماذا في علم الله، تعترض على الله. فلان مسكين والله أنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولا ينبغي أن يكون في هذه الحالة. إذا كان في يدك شيء دبر. والواجب الإنسان يعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما يفعل شيء إلا لحكمة. يمرض إنسان، يستغني، يكون فقير، يكون كذا، هذا كله بقضاء الله وقدره، مفروغ منه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، قد قدر مقادير كل شيء. وليس لأحد أن يعترض على شيء مما قدره الله. لا تقول ينبغي أن يكون كذا، والأحسن يكون كذا، ولا ينبغي أن يكون فلان كذا، لأنك ما تدري ما هي الحكمة التي أرادها الله، وما هي العواقب التي سيؤول إليها الأمر. هذا كله راجع إلى الله وعلمه وحكمته وقضائه بخلقه، وقضائه وعلمه وحكمته بخلقه. فلا تعترض، عليك أن ترضى وتسلم وتقول ما قدر الله لا بد أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. رضيت بالقدر خيره وشره وحلوه وبره. إياك أن تسيء الظن بربك، أو تعترض، أو تقول ينبغي كذا ولا ينبغي أن يكون كذا فيما قدره الله، على نفسك ولا على الآخرين، لا على أشخاص ولا على جماعات. الأمر لله أولا وآخر، قل إن الأمر كله لله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. يقول فتش نفسك، يعني اختبر نفسك، هل أنت سالم من هذا؟ ما عندك شيء من الاعتراض والشكوك وسوء الظن؟ فتش نفسك لعلك سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني إن تنجو من سوء الظن بالله تنجو من عذاب عظيم، وإلا فإني لا يخالك ناجيا، يعني فإن لم تنجو من سوء الظن فإني لا أظنك تنجو من عذاب الله. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا. فإذا الكل منا يرجع إلى نفسه ويفتش ما فيها من العيوب لعله سالم من سوء الظن بالله والاعتراض على قضائه وقدره، وأنه مؤمن بالقضاء والقدر حقا وليس له اعتراض لا قليلا ولا كثير، لعله ينجو ويسلم من عذاب الله ويصفو له إيمانه وعقيدته حتى لا يشابه المنافقين في اعتقاداتهم واعتراضاتهم على القضاء والقدر. يجب أن المؤمن يعيش ويموت وهو يحسن الظن بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. يقول المؤلف رحمه الله: الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفيه فوائد يجب أن تعرف. أولها تفسير سورة آل عمران، وهي قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد فسرناها بما يسر الله أن المنافقين يظنون بالله غير الحق، وهذا الظن الذي ظنوه هو أن ما أصاب المؤمنين لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما هو بمخالفة مشورتهم ورأيهم، فذلك ظن باطل وليس حقا، لأنه مخالف لما تشتمل عليه أسماء الله وصفاته من الحكم. نعم. قال الثانية تفسير آية الفتح. كذلك، وهي قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، بين أن المنافقين والمشركين كانوا أن اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين سيقتلون ولن يرجع إلى أهليهم أبدا، وأن أمرهم سيضمحل ولن تقوم لهم قائمة، فخيب الله آمالهم وخيب ظنهم، وعاد المؤمنون والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم سالمين منتصرين حقا، وأن ما أصاب أناسا من الصحابة واستشهدوا فإن الله قد اختارهم لذلك ويتخذ منكم شهداء، وأن ما حصل هو لبيان المؤمنين على حقيقتهم والمنافقين على حقيقتهم. تبين في غزوة أحد، تبين الإيمان على حقيقته والنفاق على حقيقته. نعم. قال ثالث أخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، وأنه لا يستوي من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. يعني سوء الظن أنواع، فمقل ومستكثر، بعضهم يسيء الظن بالله في مصلحة نفسه هو، وهو يقول لماذا لم يحصل لي كذا، ولماذا لم أكن كذا، وإلى آخر، وبعضهم يتعدى إلى الآخرين، هذا مريض، هذا غني، هذا فقير، لماذا هذا؟ ما ينبغي أن يكون هذا، ينبغي أن يكون كذا إلى آخر، يعني كلام أحيانا نسمعه من ألفاظ بعض الجهلة والعوام والذين لا يعرفون حقيقة أسماء الله وصفاته وحكمته في خلقه، عندهم اعتراضات، ثم توهين العزائم وتخذيل الإنسان إذا أراد خير اتجاه المشروع لأي شيء، يوهن عزمه ويضعف قوته ويبعث في نفسه الهوان، حتى أنه ربما ينثني عن عزمه الذي كان يريد، فهذا إساءة ظن بالله. فلو شجعه وقوى عزمه وحثه على حسن الظن بالله والجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله لكان خيرا. نعم. من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، يعني عرف أسماء الله وصفاته على حقيقتها، وعرف نفسه وأنه مخلوق مربوب، وأنه لا يدبر شيء، ولا يعلم إلا ما علمه الله، وليس له إلا ما قضاه الله وقدره. فلو عرف الإنسان ذلك وآمن حق الإيمان لكان خيرا له وأسلم، فإنه لا يسلم من هذا إلا من سلمه الله. والواجب إذن أن كل منا يختبر نفسه ويفتش هل عنده شيء من سوء الظن، فلعله يعالج نفسه ويتبرأ ويرجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر حقا والتوكل على الله وحسن الظن، ويعلم علم اليقين أن الرب عز وجل ما يصنع ولا يفعل شيء إلا لحكمة، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء صدفة، بل لا يكون إلا بقضاء وقدر ولحكمة يعلمها الله عز وجل. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. القدر هو سر الله، هو سر الله في خلقه. القدر هو سر الله في خلقه، بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ، والذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو القدر، هو سر الله في خلقه، بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وأن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل القلم لما خلقه، والقلم المقصود به هو الذي كتبت به المقادير، لما خلقه الله قال له اكتب، قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى بامر الله وكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعة. فما يكون في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة هو تنفيذ لما كتب في تلك اللحظة، هو تنفيذ لما كتب في تلك اللحظة. كتب القلم باللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة، فما يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو الذي كتبه الله وقضاه وأراده وكتبه القلم بأمر الله. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. من مات وهو شاك بالقدر فهو كافر ومآله النار. من لم يؤمن بالقضاء والقدر حرقه الله بالنار. وكيفية الإيمان بالقدر وحقيقته هو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يكون عندك يقين، يقين ليس فيه تردد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما دام إن الله كتبه عليك. لو تعمل أنت والجن والإنس على أن تنجو من هذا الشيء ما نجوت منه، وإذا إن الله دفع عنك، فلو حاول الخلق وكلهم أن يصيبوك ما أصابوك. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى كل شيء، مكتوب مقدر مفروغ منه. لا بد أن تؤمن بهذا ولا تتردد ولا تناقش فيه. المقدر المكتوب عليك باللوح المحفوظ من ذلك اليوم سيكون. لو تعمل أي عمل، واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني فرغ من الأمر. فعلى هذا يجب أن المؤمن يقول: آمنت بالله وبقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره. يؤمن بذلك ولا يتردد. ثم اعلموا أنه لا ينبغي كثرة النقاش والخوض في أمر القدر، لأن كثرة الخوض والنقاش فيه قد تورث الشك. وقد ورد: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الكلام، لا تكثر الخوض، هذا يرفع وهذا يخفض. هذا يقول العبد مسير، هذا يقول العبد مخير. لا، العبد مسير ومخير، مسير في أمور يعني ما له فيها أي تأثير ولا دخل ولا صرفة، أمور أنت مسير فيها يعني ليس لك فيها تقديم ولا تأخير ولا حول ولا قوة، مثل الحياة والموت ما لك فيها دخل، ما تستطيع تقول أنا أريد أن أحيا ولا أموت أو أريد أن أموت الآن، لا. والمرض والصحة والغنى والفقر والسعادة والشقاوة، هذه أمور قد فرغ منها، ليس لك فيها تدبير ولا تقديم ولا تأخير. الذي أراده الله لا بد أن يكون. أما أمور يمكن لك أن تترك وتفعل، الله أعطاك مشيئة، أعطاك اختيار، أعطاك عقل وسمع وبصر وقلب، فكر واعمل، ابذل الأسباب مع توكلك على الله. كونك تشتغل تعمل تدرس تذهب تجيء، هل عندك اختيار ومشيئة؟ كونك تطيع أو تعصي كذلك، ما أحد يطيع ولا يعصي إلا باختياره هو. هو صحيح أنه بالقضاء والقدر، لكن الله عز وجل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية وذكر الثواب للمطيعين والعذاب للعاصين، وأعطاك العقل وأعطاك القلب وأرسل الرسول وأنزل الكتاب وفيه بيان الحلال والحرام وفيها الوعد والوعيد، وانت اختر لنفسك هل فيه أحد يجبرك بأنك تجلس في البيت وأن تسمع الأذان ولا تقوم صلي؟ أحد يجبرك؟ أو تفرش فراشك وتنام وتقول متى ما قمت أصلي؟ هل أحد يجبرك بهذا؟ أو رضي الله بهذا؟ لا، أنت الذي اخترت لنفسك. إذن هناك أمور الإنسان بنفسه يختارها، والمشيئة والإرادة إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. إرادة شرعية، الإرادة الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل، بمعنى أن الله عز وجل أراد من الجميع كلهم أن يؤمنوا. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر الخلق جميعا أن يؤمنوا ويرضى لهم، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. الله ما يرضى أن أحد يكفر، وشاء منهم شرعا أن يؤمنوا جميع، لكن هل آمنوا جميع؟ لا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن هل أحد أجبر الكافر من يكفر؟ لا. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء بالقرآن ودعا الناس، منهم من آمن وقبل، ومنهم من حارب الرسول وحارب الإسلام. هل فيها أحد أجبر هذا أو أجبر هذا؟ لا. إذن المشيئة نقول مشيئتان، أو الإرادة إرادتان، إرادة مشيئة شرعية، وهو أن الله أراد من عباده جميعا شرعا أن يؤمنوا، ولكن منهم من قبل ومنهم من لم يقبل. أما الإرادة الأخرى إرادة كونية قدرية، وهذه ما أخرج عنها شيء، فما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يكون، وليس لأحد أن يعترض ويقول أنا ما فعلت هذا إلا بمشيئة الله، يعني يعصي، يزني، يسرق، يشرب، يقول أنا ما فعلت هذا إلا بمشيئة الله. بمشيئة الله الكونية، لكن هل المشيئة الشرعية رضي الله لك أن تفعل هذا؟ هل الله رضي لك أن تفعل هذا؟ لما قال عمر رضي الله عنه للسارق لم سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. نعم صح، وأنا أقطع يدك في قضاء الله وقدره وشرعه، لأنه حرم عليك شرعا أن تسرق، ما في أحد يجبرك أنك تفعل هذا الشيء. والذي يعتقد أن العبد مجبر على الطاعات والمعاصي هذا ما هو مؤمن بالقضاء والقدر. الله أعطاك مشيئة واختيار، عقل، سمع، بصر، قلب، تقبل وترد، ما في أحد يجبرك. المطيع هداه الله وقبل من نفسه رغبة ومحبة في الله وفيما عنده، والعاصي والكافر توجه الوجهة الأخرى. على كل حال إن شاء الله سيكون بإذن الله إكمال الدرس على غدا إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل قول القائل أو الداعي أطال الله عمرك، هل هذا فيه تعدي في الدعاء؟ لا، ما فيه تعدي، هذه دعاء، والله عز وجل قد قدر ما كان وما سيكون وعلم ذلك، وهذا مثل ما تقول غفر الله لك، ما في شيء. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف أمام زوج أمها؟ نعم، زوج أمها محرمها، محرم محارمها، لأنها ربيبته قد حرمت عليه إلى الأبد. قل: أمام زوج أم زوجها. لا، زوج أم زوجها لا، هذا بعيد عنها. يقول السائل: لأحد الإخوة توفي له أحد الأبناء، فأصبح يمتنع عن بعض الأكل والشرب، واعتزل الناس ولا يذهب إلى المناسبات، وامتنع عن كثير من الأشياء بحجة أنه يتذكر ابنه دائما. يقول: كيف ننصحه؟ ننصحه بالإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يحل له أن يفعل هذا الشيء، لأن هذا لن ينفع ابنه بشيء ولن ينفعه هو بشيء، وأن الأمر مقدر ومحتوم لا بد أن يكون، رضي أو لم يرضى. لكن كونه يرضى ويسلم خير له، وعليه أن يرجع إلى ربه. والله عز وجل قال: وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالواجب أن يؤمن بالقضاء والقدر، ويسلم الأمر لله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا تصرفه لا ينفعه ولا ينفع ابنه بشيء. يقول السائل: ليس الأولى في قول أطال الله عمرك لتقييده بالطاعة الحديث: خيركم طال عمره وحسن عمله؟ على كل حال، هو قوله أطال الله عمرك يعني يسأل الله له أن يطيل عمره على طاعته، وهذا من باب الدعاء، وإلا فالأمر المقدر كائن مفروغ منه، لكنه دعاء من جملة الأدعية لا بأس بها. يقول السائل: الشيخ حججت حج بدل وأنا لم أحج عن نفسي حتى الآن دون علم مني، ماذا علي؟ حج بدل ولم يحج عن نفسه جهلا منه. من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، فالحجة صارت عن نفسه، وعليه أن يحج عن غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فمعناه أن الحجة التي لبى بها صارت عن نفسه، فهذا الإنسان نقول له: الحجة التي حججت صارت عن نفسك، وعليك أن تحج عن غيرك. فإن كنت قد أخذت مالا على أن تنوب عن فلان بالحج، فعليك أن تبادر وتقضي الحجة عن صاحبك الذي ذهبت تنوب عنه. يقول السائل: ما مصير المنافق الذي لا يعرف نفاقه ولم يتب من أجل جهله بهذا؟ الله أعلم مصيره إلى الله. النفاق هو أن يضمر الكفر ويظهر الإيمان، هذا النفاق. إذا كان أنه يظهر الإيمان وهو يبطن الكفر، هذا يعرف نفسه. كيف ما يعرف نفسه؟ إذا كان في السر يحقد على الإسلام والمسلمين، ويحب أن يقضى عليهم، ويحب أن يعلي الله الباطل على الحق، يحب أن يعلي الباطل على الحق، فهذا منافق يعرف نفسه، لأن هذا كفر. أما هذا كفر النفاق الاعتقادي، أما الاعتقاد الكفر العملي هو أن يكذب. هو مؤمن مسلم لكنه فيه صفات، مثل ما ذكر آية المنافق ثلاث: يكذب أو يخلف الوعد أو ينقض العهد، أو إذا خاصم فجر. لكن إنه في قلبه مؤمن، ويؤدي الصلوات حقيقة ويؤدي أركان الإسلام، لكنه عنده مخالفات، هذا يسمى نفاقا عملي، ليس هذا ليس بكافر. قل السؤال: هناك فرق بين القضاء والقدر؟ القضاء هو القدر، يؤمن بالقضاء والقدر، فالقضاء هو ما قدره الله سواء. يقول السائل: صحة هذه المقولة في الإيمان بالقدر والعمل بالأسباب، وأن الله يعلم عندما خلق الخلق الذي إنه خلق الخلق الذي سوف يعملونه، وهذا يدل على علم الله الكامل، وهو أنه يعلم الذي سوف يفعله العبد، وأيضا أنه سوف يكون مآله إلى الجنة أو أن مآله إلى النار أجرنا الله منها. على كل حال، إن الله قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولذلك ذكر الله في سورة الأنعام عن الكفار لما قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فكذبهم الله وقالوا: ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون. علم إنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى سيعودون إلى الكفر، هم لن يردوا، لكن لو ردوا فسيعودوا الكفر. فهو إذن يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا إن شاء الله سيتبين لأنه في درسنا غدا إن شاء الله مراتب القدر ودرجات التقدير، ومع قراءة الأحاديث إن شاء الله سيكون إن شاء الله في ذلك الزيادة في راح. يقول السائل: إذا جاء في خاطر الإنسان في الواقع الحالي بأن الكفار طغوا وأن الإسلام لم تبقى له بقية، هل هذا يدخل في ظن السوء؟ الخواطر النفسية التي لا يعتقدها الإنسان، لا يعتقدها ولا يريدها ولم يتكلم بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قد تجاوز لي عن أمتي خطأ ونسيان وما استكري عليه، وقال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. إذا ما قلت ولا فعلت ولا اعتقدت ذلك من نفسك اعتقادا، يعني من رغبة أنك تحب أن يكون ذلك أو تعتقد أن ذلك سيكون، إنما هي خواطر نفسية وساوس لا تهمك. يقول: ما هي صحة الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم؟ هذا من سوء الظن. إذا قال هلك الناس فهو أشدهم يعني هلاكا، والواجب أن الإنسان يحسن الظن بالله وأن الحق يعلو ولا يعلى إليه، ومن اعتقد أن الباطل سيعلو وسيبقى وأن الحق سيضمحل هذا هو المنافق الذي يسيء الظن بالله. يقول السؤال: ما حكم تبديل الشرع بالقوانين الوضعية؟ إيش؟ تبديل الشرع بالقوانين الوضعية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإذا حكم الإنسان بغير ما أنزل الله راضيا قادرا معتقدا أن ذلك أولى من الحكم بما أنزل الله فهو كافر. إذا كان أنه راضي ومعتقد أن الحكم بهذه القوانين أولى من الكتاب والسنة فهو كافر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.